بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة من السور التي بدأها ربنا عز وجل بالقسم، وهذا الأسلوب من ابتداء الكلام متكرر في القرآن الكريم كثيرا. هذا الأسلوب جاء في لغة العرب مرادا منه تأكيد الكلام، ومرادا منه التنبيه على أهمية الشيء الذي يقع القسم به. ففي هذه السورة يؤكد لنا ربنا عز وجل أن الإنسان خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا القسم أريد به تأكيد هذه القضية، وأريد به أيضا التنبيه على ما في العصر من عبر يستطيع أن يستفيدها الإنسان. والمراد بكلمة العصر هنا عند أكثر المفسرين الزمان كله، لأن الزمان مشتمل على عبر كثيرة وأحداث عظيمة جعل الله عز وجل في كل منها عبرة. وأهم العبر التي تستفاد في هذا السياق العبر التي تؤكد هذه الحقيقة التي أقسم الله عز وجل عليها. هناك عبر كثيرة في العصر كله من حين ما وجد الزمان وخلقه الله عز وجل إلى أبد الآبدين، هذا كله عبر تؤكد أن الإنسان خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولو أنت نظرت في هذا فإنك ستجده واضحا جليا. أول الزمان فيما يتعلق بنا نحن بني آدم هو زمان خلق أبينا آدم عليه السلام. هذا الزمان فيه عبر ذكرها لنا ربنا عز وجل. أول هذه العبر أن ربنا سبحانه أخبر الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة. استغربوا هذا وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ والقصة معروفة، في نهايتها يبين لنا ربنا عز وجل أنه أفهم الملائكة أنه حينما يخلق مخلوقا من المخلوقات فإن له في ذلك حكمة، سواء فهموا هذه الحكمة أو لم يفهموها فإن ربنا سبحانه حكيم لا يفعل شيئا إلا بحكمة بل بأتم الحكمة. ومن العبر المهمة أيضا في خلق أبينا آدم عليه السلام أنه يؤكد لنا هذه الحقيقة التي جاءت في هذه السورة الكريمة، وهي أن الإنسان خاسر إذا لم يطع الله عز وجل. وحتى لو كانت المعصية غير مقصودة فإنك تحرم ثمرة الطاعة. صحيح أنك لا تؤاخذ إذا وقعت في المعصية عن غير قصد، ولكن مع ذلك فأنت حرمت ثمرة الطاعة. أبونا آدم عليه الصلاة والسلام حينما أمره ربنا عز وجل ألا يأكل من الشجرة خالف هذا الأمر، وربنا سبحانه بين في القرآن الكريم فقال: وعصى آدم ربه فغوى. الغوي هو أن يسقط الإنسان وأن يقع فيما يخشاه. وعصى آدم ربه فغوى، إذن هذه هي النتيجة، مع أن ربنا سبحانه بيّن لنا في القرآن الكريم أن خطأ آدم ومعصية آدم لم تكن عن عمد، قال تبارك وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال العلماء: معناه فنسي العهد ولم نجد له عزما على المعصية. هذا يبين لنا كما قلنا أن ثمرة المخالفة تقع على الإنسان. لكن قد يقول قائل هنا: لماذا عاقبه ربنا عز وجل فأخرجه من الجنة رغم أنه لم تكن خطيئته عن عمد وإنما كانت سهوا؟ قال العلماء: بالنسبة لعموم الناس، ربنا سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بأنه رفع عنها الخطأ والنسيان وما أكرهت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال رفع عن الخلق الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي خفف الله عز وجل عن هذه الأمة. لكن النسيان يدل على تقصير، وإن كان هذا التقصير غير مقصود، يدل على ماذا؟ يدل على أنك لم تهتم بهذا الشيء اهتماما تاما فنسيته. لذلك كان العلماء يقولون: النسيان ليس بذنب، ولكنه يدل على التقصير في حق من أمرك. سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام ما قصد الخطيئة وما عزم عليها، وإنما نسي ذلك العهد ولم يعزم على المعصية، ومع ذلك فلو أنه أطاع لظل في جنة الله عز وجل، فلما وقع في المخالفة فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. هذه أعظم عبرة يأخذها الإنسان مما يتعلق بموضوع هذه السورة: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يخسر الإنسان دائما إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولو أن الإنسان نظر في العصر كله، أي في جميع العصور، لوجد أن هذه الحقيقة تتأكد دائما: من عصى الله عز وجل خسر، ومن أطاع الله عز وجل ربح. قد يقول قائل: إن في التاريخ وفي العصور كلها أحداثا تدل على أن الكافر قد يتفوق على الإنسان المؤمن، فيخسر المؤمن مثلا في الحرب ويربح الكافر. الخسار والربح ليس على أمر معين، بل هو على مجموع ما يقع لهذا الإنسان في الحياة. فالكافر قد ينتصر في المعركة، ولكنه يخسر الكثير الكثير. أهم خسارة يخسرها الكافر أنه لا يعيش بطمأنينة، لا تدخل الطمأنينة قلبه أبدا. وأنت إذا شئت أن تسأل أهل الدنيا كلها من شرق وغرب، فستجد أنهم رغم ما هم فيه من توسع في المعيشة، فإنهم يعيشون في داخلهم بقلق دائم. وهناك حقيقة علمية أثبتتها الإحصائيات، أنه في العالم الغربي الذي يتفوق على الدنيا كلها في أمور المال والسيطرة العسكرية وفي غير ذلك، هناك قلق عجيب يبرهن عليه شيئان. الشيء الأول أن أطباء النفس منتشرون في العالم الغربي انتشارا يفوق كل الاختصاصات، حتى إنه في بعض السنوات أجريت إحصائية فعرف بهذه الإحصائية أن في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكثر دول العالم سيطرة وقوة عسكرية ومالا، هذه الدولة بالذات نسبة الأطباء النفسيين فيها إلى كل الاختصاصات تساوي 100 على 100، أي أن من كل الاختصاصات واحد يقابله واحد من الطب النفسي. فتصور كم عدد الأطباء النفسيين. لماذا يوجد هذا العدد الهائل من الأطباء النفسيين؟ لانتشار الأمراض النفسية أكثر من أي مرض آخر. والعلماء النفسيون أيضا يقولون إن أمراض النفس أكثريتها الساحقة تنشأ عن القلق الذي في قلب الإنسان. فالكافر خاسر في هذه القضية مهما ربح، ثم يأتيه الخسار في عالم الآخرة، وكلنا يعلم كم هي عظيمة الخسارة في الآخرة على الكافر، يكون في عذاب لا نهاية له أبدا. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انظر إلى أهل الإيمان تجد الواقع في العكس، قد يكون الإنسان فقيرا، قد يكون الإنسان مريضا، قد يكون الإنسان عنده مصائب، مع كل هذا تجده حينما تسأله، وغالبا ما تجد هذا في الناس البسطاء المتدينين، رغم ما هو فيه من قلة في العيش أو من مرض أو غير ذلك، تسأله كيف حالك، فتجد أسرع كلمة إلى لسانه الحمد لله. يأكل الشيء اليسير من الطعام الذي لو رآه ذلك الغني صاحب البذخ لا تعجب كيف يعيش الناس على هذا الطعام، ثم تجده بعد ذلك يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وجعلنا من المسلمين. بعض الناس تجد عندهم عبارات أيضا لطيفة تضاف إلى هذا، يقول لك بعد ما أكل الحمد لله، هذا رضا، وأقل من هذا رضا، يعني نرضى بما قسم الله عز وجل كثيرا كان أو قليلا. هذه الطمأنينة لا يستطيعها الكافر. الكافر إذا كان يعيش في قلة ورأى أهل التوسع في الحياة تجده يقلق قلقا عظيما جدا. الإنسان المؤمن عنده طمأنينة، لكن ليس المؤمن الذي يقول أنا مؤمن ولا تجد عنده من أعمال الإيمان وعلى أخلاق الإيمان شيئا، هذا إيمانه اسم لكنه ذو أثر ضعيف. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ينبغي أن يكون المؤمن الرابح مؤمنا ذا عمل صالح وذا حرص على التواصي بالحق، العمل بما هو حق وعدل، وتواصوا بالصبر، الصبر على كل ما أمر الله عز وجل به، أن تصبر على تكاليف الطاعة وأن تصبر على صعوبة ترك المعصية. الإنسان المؤمن حينما يترك الشهوة المحرمة يخالف نفسه ويصعب هذا عليها، هذا الصبر هو من أخلاق الإيمان ومن أسباب النجاح في الحياة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يأتيك إنسان يقول لك أين النجاح وأنا إنسان مؤمن وحصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا، قل له تعالى أنت مؤمن تؤمن بالله عز وجل، أخبرني ماذا عندك من العمل الصالح، أخبرني ماذا عندك من المحافظة على الحق إذا اختلفت مع الناس وكان الحق مع غيرك، هل تراوغ وتناور حتى تتخلص من الحق الذي عليك، أم تؤدي الحق الذي أوجب الله عز وجل عليك، هل أنت صابر على بلاء الله، هل أنت صابر عن معصية الله، هل أنت صابر على تكاليف الطاعة؟ تقول أريد ثمرات الإيمان. الإيمان له تكملة، الإيمان كما قال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، الإيمان إقرار بالجنان، الجنان هو القلب، وإعلان باللسان، وعمل بالأركان، هذه كلها تجتمع حتى تعطيك اسم الإيمان، الإيمان المعتبر. أما الإيمان الذي هو كلمة تقولها ثم لا تدري ما هو مضمونها، هذا إيمان لا نقول إنك كافر، ولكن نقول إنك لا تقطف ثمرة الإيمان، وهي الربح الذي وعد الله عز وجل به أهل الإيمان حينما قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن النجاح مرهون باستكمال هذه الأركان: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. كنت أبحث اليوم في بعض الكتب، فوجدت رجلا يشتغل في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء حديث ليس على هواه، فراح يحتال من هنا ومن هنا ومن هنا حتى خرج بنتيجة اختلفت عما وصل إليه العلماء السابقون. العلماء قالوا هذا الحديث صحيح، فراح يحتال من يمين ويسار حتى زعم في النهاية أن هذا الحديث ضعيف. لماذا؟ الحديث يخالف هواه، وهو يقول أنا من أهل الحديث. إذا كنت من أهل الحديث فلا تنصر هوى نفسك على الحديث، ولكن انصر الحديث على هوى نفسك. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ما من عبد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا إلا استبشر به ورد عليه السلام، وما من عبد يمر بقبر أخيه كان لا يعرفه في الدنيا إلا رد عليه السلام. يعني الميت حينما تمر به وتكون تعرفه يعرفك ويستأنس بك. هذا الحكم خالف هوى ذلك الرجل، فراح يحتال على هذا الحديث الذي صححه عدد من العلماء، راح يحتال عليه إلى أن حكم بضعفه. قالوا رواة هذا الحديث ثقات، فقال: بحثت عن فلان وفلان فلم أجد لهما توضيحا وتعريفا من العلماء، فالحديث ضعيف. يعني هم عرفوهم وقالوا إنهم ثقات، وأنت بجهلك تخطئ علمهم. هل هذا من قواعد علم الحديث أن تخطئ من عرف لأنك جهلت؟ في أي ميزان يقوم الإنسان بهذا؟ هذا إنما يكون من اتباع الهوى. غلب علينا الهوى، تعودنا على معنى معين هو أن الميت خلص مات وراح. وهذا الحديث ليس معناه بالغريب، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسلم على الموت، يأمرك بالسلام والميت لا يرد عليك ولا يسمعك. قال الله سبحانه وتعالى: قال إنك لا تسمع الموتى. اتفق العلماء على أن المراد بالموتى هنا موتى القلوب الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، وليس المراد موتى القبور. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسلام على الموتى، وهذا لا اختلاف عليه، والفائدة في أن تسلم عليه أن يسمع ما تسلم به عليه ويرد عليه. قال ابن القيم في كتاب الروح: تواترت الأخبار عن السلف بأن الميت يسمع السلام ويرد، وأنه يستأنس بمن يسلم عليه ويعرف ذلك. يقول تواترت الأخبار عن السلف في هذا، ومع ذلك يأتي هذا الرجل فيقول لك بالتلاعب: الحديث ضعيف. واستئناس الميت بمن يجلس حوله أيضا هذا ثابت في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال لمن حوله حينما حضرته الوفاة: أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. الجزور الناقة والجمل، إذا نحرت وسلخ جلدها وقطع لحمها كم تأخذ من الزمن؟ ساعتين، ثلاث ساعات، المهم. قال أقيموا عند قبري، كما رواه الإمام مسلم، قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي. هكذا يقول سيدنا عمرو بن العاص، ويرويه عنه ابنه عبد الله بن عمرو، وما أنكر هذا أحد من العلماء الذين شرحوا هذا الحديث أبدا. فالميت يستأنس بمن يكون عنده، وهذا الحديث جاء بهذا المعنى، إلا استأنس به ورد عليه خالف هوانا هذا الحديث، ونسمي أنفسنا أهل الحديث ثم نهاجم هذا الحديث. أين التواصي بالحق؟ الاحتيال يصل بالإنسان حينما يغلبه هواه أن ينصر هواه ضد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من أن يكون الإنسان حتى يكون من أهل الربح في الدنيا والآخرة أن يكون دائما مع الحق، يدور مع الحق حيث دار. انظر كيف قال ربنا عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كلمة الإنسان هنا شاملة لكل فرد من أفراد الإنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن إذا كان من أهل الإيمان ونقصته الأمور المتممة للإيمان يكون عنده خسار، ولكن أخف من ذلك الخسار الذي يكون عند الكافر، لكن لا بد له من الخسارة. ثم انظر كيف يقول ربنا عز وجل، ما قال إن الإنسان لخاسر، لا، الأمر أكبر من هذا بكثير. الخاسر الذي تقع عليه الخسارة ولو مرة واحدة يقال هذا خاسر، وإذا كثرت عليه الخسارة قالوا خسور، يعني يخسر كثيرا، خسار يخسر كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يكون مغمورا بالخسارة، كأن الخسارة ماء لجة من الماء، بحر من الماء وهو غارق فيها، تحيط به من جميع جهاته، لأن معنى أنه فيها أنها أحاطت به من كل جوانبه. والعصر إن الإنسان لفي خسر، ما جاء التعبير هكذا خاسر أو خسار أو خسور، والعصر إن الإنسان لفي خسر غارق في الخسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق، أولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هي الأعمال الصالحة؟ الأعمال الصالحة أمر شامل، لا تتصور أن معنى كلمة عملوا الصالحات أنهم أكثروا من الصلوات أو التسبيح أو الصيام. عمل الصالحات هو كل طاعة لله عز وجل، فأنت أقل ما تطيع الله عز وجل أن تفعل ما فرض الله عز وجل عليك من الحقوق بينك وبينه، ومن الحقوق بينك وبين العباد، أقل شيء أن تفعل الواجبات والفرائض وتتجنب المحرمات، هذا أقل تقدير. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: ثم ماذا؟ قال: زكاة في مالك تؤديها إلى الفقراء. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: ثم ماذا؟ قال: صوم هذا الشهر من كل عام. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. مو لا أزيد على هذه الثلاث التي ذكرت، يعني لا أزيد على ما فرض الله ولا أنقص مما فرض الله في هذه الأعمال وفي غيرها من الفرائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. أفلح، الفلاح هو النجاح، والنجاح عكس الخسارة. إذن أقل ما في الطاعة التي أمر الله عز وجل بها العمل الصالح أن تحافظ على الفرائض وتتجنب المحرمات، فإذا فعلت ذلك فقد حصلت الحد الأدنى من العمل الصالح، وحصلت الحد الأدنى في المقابل من النجاح. يعني أنت في يوم القيامة إذا اقتصرت على الفرائض تكون مرتبتك يوم القيامة مع الذين اقتصروا على الفرائض، أما أن تكون في أعلى عليين مع الذين تسابقوا بالخيرات، لا، هذا أنت ما قدمته. إذن النجاح على قدر ما قدم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن أهم العمل بالصالحات أن الإنسان كلما عمل ذنبا تاب إلى الله عز وجل، لأن هذا يمحو عنك السيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في رواية ثانية يوضح لنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: إن العبد ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. إذن نيته ليست في هذا العمل لله عز وجل، فإذا اقترب من الموت كشف الله حقيقته، فعمل بعمل أهل النار على حسب نيته السابقة، ما جد جديد، فعمل بعمل أهل النار ظاهرا فدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يكن بينه وبينها إلا ذراع، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال العلماء: كيف يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس؟ العاصي عاصي، وإذا رآه الناس يقع في المعصية فهو واقع في المعصية. هل النية الصالحة تحول المعصية إلى طاعة؟ لا، المعصية معصية. إذن كيف وما معنى هذا؟ قال العلماء: إن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، يقع في المعاصي دائما ويراه الناس كذلك، ولكنه كلما وقع في ذنب استغفر وتاب ورجع إلى الله عز وجل. يكثر التوبة والاستغفار، ليس معنى ذلك أنه يقول أستغفر الله بلا نية توبة ولا بنية العزم على ترك المعصية، لا، هذا إنسان ضعيف الإرادة تغلبه نفسه دائما، يعصي ويتوب ثم يقع ثم يتوب ثم يقع ثم يتوب وهكذا، لكنه لا يدع التوبة أبدا. فهذا الصنف من الناس يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لمواظبتهم على التوبة الدائمة يخرجهم الله عز وجل في نهاية أمرهم مما كانوا عليه من المعصية، ويوفقهم لعمل الطاعة ظاهرا وباطنا، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق، المحافظة على الحق من أهم الأعمال ومن أعظم ما يوجب لك الجنة. إذا وقع خلاف بينك وبين الآخرين أتحتال عليهم حتى تأكل مالهم أو تسيء إليهم أو تتهمهم بالأعمال السيئة؟ إذن أنت لست من أهل الحق، وإذن فأنت من أهل الخسران بنسبة ما عندك من ترك الحق. وهكذا تجد بعض الناس اليوم اتخذ في الدين طريقا لنفسه ولجماعته، هو من الجماعة الفلانية، فإذا رأى الآخرين لا تجد عنده لهم إلا الشتم والسب والانتقاص، بل تجده يترك صلاة الجماعة مع جماعة المسلمين، لأن هذا الإمام ليس على طريقه وليس على مذهبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا، على صلاة الجماعة وعلى الجهاد، تجاهد في الله وتصلي الجماعة مع كل بر وفاجر، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الحاكم كان من أفجر الناس ودعاك إلى الجهاد في سبيل الله تجاهد الكافرين وجبت عليك طاعته، ولو أن الإمام الذي يصلي للناس جماعة كان من أفجر الناس وحان وقت الصلاة وأنت في المسجد فواجب عليك أن تصلي معه، أو إذا كنت قريبا من المسجد واجب عليك أن تصلي معه. فهذا من أهم المهمات. نحن اليوم نعيش في حالة عصبية، كل منا يرى أنه هو من أهل الجنة وأن هؤلاء الناس كلهم إلى ضلال وإلى النار. صديق لنا قال لي: عملت في منطقة من المناطق فصحبت رجلاً كان من المتعصبين لأهل منطقته ولأهل مبدئه الذي يعيش عليه إلى هذه الفرقة التي ينتمي إليها. فقال بعدما رأى معاملتي وحسن الدين عندي، قال هكذا يحدثنا هذا الأخ، يقول: قال لي: والله يا فلان لقد استفدت من معاملتك. قال: وماذا استفدت من معاملتي؟ قال: قبل أن أراك كنت أعتقد أنه لا يدخل الجنة أحد إلا أهل منطقتنا، فلما رأيتك قلت في نفسي: والله إن في غير بلادنا ناسا صالحين. شوف هذا الانغلاق، وهذا ليس برجل جاهل، المتكلم الذي يقول كنت أظن أنه لا يدخل الجنة أحد من غير أهل منطقتنا رجل يعلم الناس الدين، ثم يقول لك: كنت أعتقد أنه لا يدخل الجنة أحد غير أهل منطقتنا. ما هذا؟ أي دين هذا عنده؟ هذه هي العصبية، هذا هو الخروج عن الحق، وهذا هو الذي فتت المسلمين، الخروج عن الحق. لا تقوم السماوات والأرض إلا بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق. وهكذا تجد أن الدنيا كلها لولا أن الله عز وجل أقامها على الحق ما قامت، وجعل هذا الإنسان مختبراً، إذا أقام الحق كان في ربح وفلاح، وإذا ترك الحق كان في خسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كان أحد العلماء يمشي في طريق فرأى صديقاً له من أهل العلم أيضاً ومعروف بين الناس بالصلاح، فقال: أين تريد أن تذهب؟ قال: والله أريد أن أذهب إلى المحكمة، عندي شهادة. قال: ما هي القضية؟ قال: مشكلة بين والدي وبين رجل آخر. قال: أنت تريد أن تشهد لوالدك أم على والدك؟ فقال: سبحان الله، وهل يشهد إنسان على والده؟ انظر أين علمه، أين تقواه، أين الصلاح المزعوم؟ تشهد على والدك إذا كان والدك مبطلا، وهناك من يدعي عليه مالا وهذا صاحب حق وأنت تعرف ذلك، وطلب صاحب الحق شهادتك، أتشهد على والدك أم لا تشهد؟ إن كنت تشهد على والدك لإقامة الحق فأنت في فلاح، وإن كنت لا تشهد وتدع الحق يضيع فأنت ممن قال الله عز وجل فيهم: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الإثم تغلغل فيك ووقع في قلبك فإنه آثم قلبه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا يستطيع الإنسان أن يحافظ على العمل الصالح ولا يستطيع أن يحافظ على الحق إلا أن يكون عنده الصبر، والصبر من أعظم أخلاق الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر شطر الإيمان، الصبر شطر الإيمان. أي أكثر ما يعتمد الإيمان على الصبر. وأنت ترى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي جعلهم في نجاح وفلاح وربح ونصر دائم على الأمم الأخرى؟ هل كان شيء غير الصبر؟ انظر إلى سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه، يعذب من أجل إيمانه بالله وحده، من أجل التوحيد، يجلد ويضرب ويسحب على الرمال الحارة، وتوضع الصخرة العظيمة على صدره، ويقال له لا تزال هكذا حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد على أن يقول أحد أحد. في سبيل كلمة التوحيد ناله هذا العذاب، ولذلك رفع الله عز وجل منزلته، رفع الله عز وجل منزلته في الدنيا وفي الآخرة. عبد أسود أعتقه الله عز وجل رغم أنوف الذين يعذبونه، ثم ماذا؟ كانت العرب تحتقر العبد احتقارا عجيبا، تنظر إليه وكأنه هو والدابة سواء. بلال رضي الله تعالى عنه بعدما دخل في الإسلام، وبعدما صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر الله عز وجل دينه، وكانت لدولة الإسلام مكانة، وكانت القبائل العربية تأتي تريد رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب بلال العبد الأسود من قبيلة من قبائل العربي. العربي يضحي بروحه ولا يزوج أعجميا فضلا عن الأسود. تعرفون قصة الملك الذي كان في الحيرة، الملك النعمان، زوال الملك عنه كان بسبب أن كسرى خطب ابنته لابنه. كسرى كان يملك نصف الدنيا، كان أعظم دولتين في العالم الروم والفرس، وكان هو على دولة الفرس، خطب لابنه ابنة النعمان بن المنذر. فالنعمان بن المنذر ماذا فعل؟ أخذ حريمه وترك المملكة وهرب ليلا إلى قلب جزيرة العرب لئلا يزوج ابنته من أعجمي، لأن تزويج العجمي عندهم عار. ترك ملكه لئلا يزوج بنته لابن أعظم ملوك الدنيا. هذا هو العربي. وجاء بلال في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب امرأة من قبيلة من قبائل العرب، فقالوا أنظرنا حتى نستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر ما نتصور أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه إن شئت. النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بهذا، يسألونه عن بلال فيقول لهم بلال، وأين أنتم من بلال؟ أين أنتم من بلال؟ بلال العبد الأسود رفعه الله عز وجل بالإيمان والتقوى، أين أنتم؟ يخاطب هذا من؟ يخاطب العرب الذين كان يأنف أحدهم أن يزوج بنته لبنت ملك الأعاجم. يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال، وأين أنتم من بلال؟ بلال أعلى منكم بكثير. لماذا؟ لأن الله عز وجل غير موازين الجاهلية ووضع الميزان الأعظم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبلال بلا ريب أتقى منهم. إذن أين أنتم من بلال؟ بينكم وبين بلال شأن بعيد. أين أنتم من بلال؟ لأن بلال أصبح من أهل الإيمان والتقوى. أرأيت النجاح الذي يأتي من طريق الإيمان والعمل الصالح والصبر والحق؟ هكذا بين. الدنيا كلها عبر، التاريخ عبر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، العصر مليء بالعبر، يخبرك أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومنهم سيدنا بلال هذا رضي الله تعالى عنه. هكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم العرب الذين جاءوا يستشيرونه في أمره. ويتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصبح دولة الإسلام أكبر وأقوى وأشهر، ويكون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فيقف يوما أبو سفيان بن حرب زعيم قريش الأكبر وصفوان بن أمية ورجالات قريش الذين كانوا في الجاهلية هم أعظم قريش، وقريش كانت أعظم قبائل العرب، يقفون على باب عمر رضي الله تعالى عنه، ويقف بلال العبد الأسود، وصهيب الذي كان عبدا ثم أعتق، وعمار الذي كان ملحقا أي كان حليفا ليس من أهل مكة، كان محالفا لهم، مجموعة من هؤلاء الضعفاء يقفون على باب عمر رضي الله تعالى عنه، ويقف أولئك الزعماء الذين كانوا هم واجهة مكة في الجاهلية، واجهة القبائل العربية كلها، يقفون على باب عمر رضي الله تعالى عنه، فيستأذن بلال وأصحابه، فيأذن لهم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ويستأذن أبو سفيان وصفوان وغيرهم فيؤخرهم، يدخل هؤلاء أولا، فيقول أبو سفيان: والله ما كاد يأذن لنا حتى يأذن للحجارة، يعني جعلنا آخر الناس. وكان صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه أتقى لله من أبي سفيان، فقال له ولمن معه: يا قوم لا تلوموا عمر ولوموا أنفسكم، إن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فقالوا آمنا وكفرتم واتبعوه وتركتموه وجاهدوا معه وتخاذلتم ولم تأتوه إلا في أعقاب الناس، فلا تلوموه ولوموا أنفسكم. ثم دخلوا إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فأخبروه بالذين قالوه، فرضي عن قول صفوان بن أمية، ثم سألوه فقالوا: هل من شيء ندرك به عمل هؤلاء؟ هؤلاء السابقون الأولون الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ قال: لا أراه، أي لا أعلم ذلك، لا أعلم عملاً تستطيعون به أن تلحقوا هؤلاء العبيد الضعفاء الفقراء المساكين، لا أرى لكم عملاً تستطيعون أن تلحقوهم به إلا أن يكون الجهاد. ومع ذلك فهو بين، يعني لا يوجد، ولكن أقرب شيء إلى ذلك هو الجهاد. فخرجوا من عنده وتوجهوا إلى جبهات القتال، وأكثرهم قاتل حتى قتل في سبيل الله عز وجل شهيداً. هذا عز الدنيا وعز الآخرة، عز الدنيا وعز الآخرة. بلال رضي الله تعالى عنه أين يكون يوم القيامة؟ يكون سيد المؤذنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة. أين يكون بلال؟ بلال كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، حينما حضرته الوفاة كانت زوجته تقول وحزناه وأسفاه وزوجاه، فيقول وفرحاه وطرباه: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. هو مستبشر، هي حزينة لأنها ستفارق زوجها، وهو فرح طرب: وفرحاه وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. أين يكون أحباب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين يكون أحباب سيد الأولين والآخرين؟ يجيب على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله سائل فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يعمل عملهم. يريد أن يطمئن على نفسه أين يكون يوم القيامة، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يستطيع أن يعمل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو السباق دائما إلى كل خير. يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يعمل عملهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. أين بلال؟ بلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عليين. أين تكون هذه المنازل العالية؟ انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا فيقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف. أهل الغرف هؤلاء الذين لهم أماكن عالية خاصة في الجنة. إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما ينظر أحدكم إلى الكوكب الدري الغابر في الأفق، حينما ترفع نظرك في الليل فتنظر إلى أبعد النجوم، هكذا يكون أهل الجنة بالنسبة إلى أهل الغرف العليا في الجنة. وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين كانوا يحبونه. هذا هو فوز الدنيا وفوز الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم انصُر أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبُر كسر أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادفع الكرب والشدائد عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا اتباع حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق، واجعله يا مولانا روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، وارزقنا يوم القيامة جزيل شفاعته، وارزقنا في الجنة دوام صحبته. لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ذنوبنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.